بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة لكل موضوع أمتش الأنوالف في مثل في هذه الأيام كنسول عن التربية، عن مسؤوليتنا تجاه أبنائنا. ممكن أزنس الموضوع بطريقة أخرى، ماذا نريد من أبنائنا؟ بتلا كنتكلم سروانخ الناف أنسول تون السؤال يمان النغ جت ملاحظات لعل نتف بعض الأجوبة، كل حد دي جواب يمانس يجو الجواب يمانس نغن معاون في الجواب في النصيحة من باب التواصي بالحق، ثم من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب وتعاونوا على البر والتقوى. إذن بتنخستر ونغ ماذا نريد من أبنائنا. أولا هل نتكلم صاروان غد عدن صالحين عند قنميدني الله نقدني ربي؟ السؤال وتنسول وهو يزال يعني أنسول السؤال ومنخ كتكلم صاروان غد كون نقدني ربي نغوه قاع الأولياء الأمهات إلا نتربان طروان صن أن كل حد كيفاش تقوم استربيتس الواجبس أدي سوي السؤال ومنس خاطش هو أهم سؤال وهو الأولى ما يجب أن يكون. هل تكلب تكون طروانا أقدني ربي نغو؟ ثم هل سؤال فتسن قاعد نشغل الأسئلة نتكلب طروانا تكون الناجحين في المستقبل نجاح عموما دا عزام العمل من بعد ذلك في الحياة العملية في الحياة الزوجية في الحياة عموما الاجتماعية نتكلم بتكون انتروانا ناجحين نغوه لأسئليه أكيد كل قن لغس أجوبة لسان حاله ليقار أكيد تكون تروك قدني ربي أكيد مدبية تكون تروك ناجحين قاع في عملهم في دراستهم في العمل في حياتهم الأسرية اجتماعية تكون ناجحين. هل نرجو لهم النجاة؟ كيف النجاح؟ النجاة ماني دينة الشيء قيامة في الدنيا تكون صالحين الشيء قيامة تكون من الناجين بعد إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل لك أن تكلم تروانا تكون ناجين؟ هل لك أن توجد تندق من الزمن إلا نتعاش ننس خاص كذرقب نشني من في عمرنا البسيط خلفك بتقل حد يزعلوك سيبدا العمر سأل السوء بتتغير الأحوال بتبدلن الأحوال بتبدلن الأمور الواقع كيفاش يبدل الظروف كيفاش يبدلنت بعنا أني لا يوزد المستقبل ربما لا يوزد قشر اللان ممكن أغرب ممكن أخطر ممكن ونسين بتلاقي ربي سبحانه وتعالى لا يوجد نغط في المستقبل. لهذا هل لك أنا توجد ذلك؟ هل لك أنا نسجهم سيسنا الشاء أبقان ربنا يرحم والدينا ربنا يقبل غفسان أغدعون دعوة صالحة كنسجهم سيسنا مو نغلاش. وهل لم تسول أسئلة ولا مهمة جدا أو الأسئلة هامي ملي قاعد تسولكم في مانس مش كدير قب أديك اللي بالجواب ما مدى الإجابة مناطكون من مش مستوى الإجابة خمسة في المعا خمسة على عشرين على عشرة تمنية على عشرة أنا عشرة على عشرة ليخدم ما شاء الله ليتوجد أزد أو السؤال وسعادية في الجواب بس في الميدان يمارو أبدت الجواب بالإجاب قاعدنا أكيد للشكل قنبابة ولا كتمما أتيني شو الغسة غيبسيون لأنك قارسين طرد وجار نخسر ونضرب حن نشحن في حياتهم الشاد كون من أهل الجنة الزار في الدنيا بدعوان دعوة صالحة أغندر ننتشر تنصح التعبير أدبدن معانا أغنشمرا أغنصفرحا قاع نخسر السيونو كان خسيتان بالإيجاب أكيد ولا يقل حد غير بتقل حد ولي غس الخير يتراس وإني نادر ممكن لش وإنما تصرفات لسان وحال بتل الجواب أموني في اللسان المقال أدينا قبل الجواب لأن ده نخسق بس في التصرفات في الواقع هل تصرفات لن توافق الجواب إذا كان الإيجاب الجواب بالإيجاب نعم قال لك نخصم بتغنج باش كان كون أموني باش كان كون نساو التروان إلى هذا الهدف إلى هذا الغاية الغاية تولا كان نتكلم هذا ونغرس أول شيء نستشعر المسؤولية أنشعر المسؤولية إلا وشان اقتربي قنا اقتربي سبحانه وتعالى شروا من نغت تجاه أبنائنا لا مفر منها ولا مناص للشق الولي يتهرب منها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مسؤولية خطيرة جدا وهو ضرار كل ولي لمأمور سون الأيتو نستشعر بها نحس السيس نتص نتشر السيس تروانا تنزل راس مالنا تروانا معنا الدين النغ تروانا تنزل راس مالنا الدين ده مزور تروانا بعد اسمه مباشرة لأهالينا النغ معسن يقول حد بابا النغ الوالي بابا لاش الوالي تلمدني مماس المربي إننو كيفاش للحسس مسؤوليته النغ لاش في التربية هل هم قدوة لأبنائهم هل أنت قوم الدروس كما ينبغي يزمن حسة الحسة الزار شعور بالمسؤولية أنت دي السيرو يمارو أخدم دي السيرو الحرس دي السيرو الميدان بابا يتكلم بكل وسيلة إلا دي شتار والصالحين أتني ربا باش كسن جيل بقيت ثم بعد ذلك سران حسة سوني ولكن فيها حسة وحس ما تشيني أديس الميدان إما تروان غيمانسن أسنس حسة نتني مانسن إسمه أسنس حسة باللي نتني كذلك لن قلنا نغت لن يلين يعني لن نشروا منه لن تحت مسؤوليتنا هو طفل يتشرد يود يدفع زم أنه يود البلوغ خلاص يا لبي تحس ما سيتزعلك خاطيه يا بابا سوي شخص حقسيني مما شخص تلاحظ خاطئك نرقب تصرفات في الأبناء عموما يغلب تلاميذ شغل بتا بتسيولس مماس نغباباس تعتبروني ديك تدخل في حياته تعتبر تنبتا ديك نوعنا نقما حصلا نكباتس قال لشخ دام لش كذا لش تني بالحقيقة لا خصص الخير لا تربى انت لا تقوم الواجب انسان اسمس نحس يتروانا باللي ونيت الواجب نغلق انت ودت شتم الواجبكم الى التغمول واجبكم الى التبعم بالحوار الحوار مع سن سيسول غبسن سيسول انسن بتد الحالة الاعزام مس الحياة الخاصة يمدو تشالس اتنسول بتيخس الهويتس بتتكلب الشيء المستقبل بتيكون المشروع المستقبل بتتكون تكلب ديكون يقل المشروع لاني واضح يقل الهدف لاني يبين ربما صديق لا يجمع دوري السين عاونت سولت ريح مع سيناس كولي شتي تحسس مسؤوليت بد مع ميت قن معاس يغلب الأولية بد مع تروانسن بصح سيم الزي شنا سن هدف بين ناس الحمد لله مستقبل ما شاء الله ناجحين وتكلم من ميت ينجح في المستقبل شتي يبدا سبدا بداية ميسي يبدا سبدا وعزام لبعض الدكاترة بتا تشرن الدكاترة يوت الدكتورة سيب المي شي تو غندير بزان يدفع عزام تعلق اسما مس كتلافي تتنط صوريت الدكتور فلان بن فلان تسقى من يتقيم من يعزم كل ما غاديش ترقب ديسمس دغلاش دا بزنس دي بتاح رزق الدكتور يزعلك يدو الدكتور يعزم يعوض ديقنا عن التوجيه ديقنا عن التربية كذلك كان جامونا مع تروانا الحمد لله الحلول لان الوسائل لانت لسه معنا غير وسول يغيس سول ما نغت تسول تفت الجواب بإذن الله بس حتى قيمة طب قريبا سنج تنيد باللي الواقع ظروف هندم من يدينتين الوقت اللي تيو الوقت نغتج دم وتفتيت المجهود بس المجهود يلا خلاص اوه لاش ابدا وني الخطأ وني الظلم وني الاهمال وني نوع من نوع تخلي نوع من تخلي عن واجبنا واجب المسؤولية زيس كذلك سنكمل نزرع الطموح فيهم وتجي السلام الفشل ترقب بما تبين قوى يقولون شان كمل أغرز زيس الطموح للتضحية سبي ناس سمي ناس للمعاس الجانب وعزامس من يقواديس من يضعف عودة شجعت أرقب كيفاش أرقب بس الحلول بد معاس تجلس لهدف قوى من شين نغنطورو شتيد بتتكوند دكتور مهندس معلم ما لا تكون قاع دا عزاب دلواعد قاع كله كل ايناس ايناس وش اسق نشر وش اسق الهدف اجتماعي هدف عملي هدف هذه خدم الحياة العملية هذه خدم الحياة الاجتماعية انظر عديسة ونقيمته المجتمع مجتمعنا كيفاش يتشرد كيفاش يتقوم اصل الفرد تضحية المجتمع الروح التضحية لازم تغرس تروانا ثلاث متات أزاقري التطوعات اللي غلم من رولا أتيني ديك الخدمة مثلا أموني بسيطة تستعسير أنشتين العملي يغلم من رولا التوربة سيبسيوني بسي التوربة التضحيات أتنربة دي ستروانا القيمة المجتمع عنا والقيم الأغرى في مجتمعنا أتنربة أتنغر ستروانا أتنس المال في كل المجالات قاع إنسان قاع الجانب الويريد جانب السلوك جانب العادات أني نغرى كل نسلت باللي منبثق من الدين ومن أصل الدين أتنغرس تروانا أتنسلم تروانا أنا رب خفص تروانا بل أكثر من ذلك أسنحس باللي لازم يعتزون بذلك خاتي تستحان خاتي أدي استحى يكون الزومزاب أدي استحى يكون دي مسلم أبدا بالعكس إذا ما دي شمرت بجناس معنى هو تكبر أو لا خاطي وإنما يعتز بدينه يعتز بقيامه أدي يعتز باللي أنت دمزاب خاطر دي مسلم خاطر مزابي بمعنى مسلم مباشرة بس حنعتز سسلم ضموني سبتة السلوك سنسشر سيبدا وإني ضايرين وإني ديوالن وإني تربية وإني دا سلمد وإني كذا واتجه بس حباش تشيني مرة تبدل دا سبري تقندس قور ما نشي جين تسوي لسي قنوة ماشي جو توفر لسي قلجو ماشي جو قاع عكس ذلك أبدا وليت تسرتي الوبريد الذي كنت صالح الأسئلة يبزو على ندول غرس نكون خطرس ندول الأسئلة الموروث الحضاري لغر غدا يعتزوا به ما نغد زوا الناس يسمى تحافظت كملت خي قنوة لما قارخت ما نغد زويت أتقيم دمزة كون تقيم السنة غيرت ما تشجين قاعد تقن غيرت قنميدني لان في العالم لاش قاع السيسن تقنتن دومزا اشارك بيقن دومزا سعودية سبحان الله اشتهيد فلان اشي يقز تشي صوارد خاطئهم قاع بيدلن ولهذا غانف حافظ في شخصيتك حافظ في القيامتك قيم دي مسلم عندون الصح عندون الاصل تسن بلي ستعزز وتكرم ما نغزول الشمر الميدان هامي خاطر ربي سبحانه وتعالى يتشمر واسي جورا بريدس بدينك ضربي تشمر خاطي قضيتنا نوير ايضا البرك خاطي قضيتنا انك الحومتنا انك نمدا انك العادات وهو وانما يقنح يعتز بدينه باخلاقه ضربي سبحانه وتعالى تشمر يرفع الله الذين امنوا منكم امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يقول يا ربي امنوا بدا السيس خاطر قاع مدني السون في هذا يقول يا ربي يوما ضربه تشمر من يزوى السيس ربي ان شاء الله واش اصل معناه تبدل دارتك لاش اصل معنى تبدل هي تشنا تستحي السيس سندسي تاسسم ترون غام انتعب معاسا في تربيتهم متابعه اليوميه هو السيب اللي تروات كاع خاطيك سيغب شات تفقد الخدمه تلو القايلت وتمني قيد معاس كاع ممت لا معاس التعب ولا انتهى لازم تبع يومين ولا شتشني هو الولي المتابعه اليوميه التعييد نعم بصح لاش اتو نتيجه الشاع تفرح هذا الشاع اتابع يوميا الخلاق السلوك والنس تصرفات اعزام انسان اعزام انسان شعر اعزام يقضى لكان الصيف مرض ياس من الفراغ انبت معسن اعزام انسان متابعه يوميه كرتبط نسن بتنا عزم الواجبات العلاقه مع المعلم تصرفات اعزام امدتشال يتخير دي دماني ونختين طور امدتشال مع من يجور من اللي يقطع من اللي يقطع الوقت جانب النورة الوقت الفارغ ما يسقطع ماني الأخلاق نسي ما تشيني نطورو أصنع وفر الجو المناسب لعبات نسان ظلت نسان تظلت نسان أتلقيت ممتشي لم التربوس نظلت مثلا يفغ ترقبت ما شاء الله بديني هموت كل بدي حافظ من فين ولم أني لماد هموت سرني الدرني هموت جديد بدي سمونكاس عشان هنا تحرشن نكون ظلت كذا أكيد سي تغتربوس وتغت تغمن أكيد سي دي فوق اللي تغمن بتتجي نمان عند التسيوب انت تزدغولي فيهم ولي دريك كمل لشو غد تبعا خاتشي زمت تبع زم وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها اذا من تبع اذا من بد معاه اذا من حراز ما سنين نعاود سول طهرت كذا هذا سميدنا السي ولا شينين وليس المدرسة كاع طهرت تربص وليس المدرسة كاع الاستجمار تربص يا ايتها الاخت طمطوطنا درجة ولا غادي ناموني وني اول ما تاس نسمع الاتهام تعدي بتاسنيني بات التربص اجلس اسلم من طهرت تنصلح بات التربص اجلس اسلم من العقيده تنصلح لهلا السيس بات اسلم تربنا اسلمت ظلت ناقصه اسلمت ظلت يعني الديس ناقص الديس البالو مامو نشيلها كنساوى نقار قار من بعد ديس الميلان وسلميت نكاع غريب اني وتبعا اني نعم وتبعد وتبدد معاس تجيت لي مانس بصح تيدوس السميدن خاطي اصلا نوفر الجو مناسب تدارت اصلا الشهر الفراغ انسان بما يفيدهم يقول تكوين الفراغ الفراغ اللي انا ماسوس قص الجمعه الخميس الجمعه ان الفراغات يددن يمارو في العطله المدرسيه 15 يوم 15 يوم ان يمارو السفله تبدا يغلب التلاميذ لان يغلط خلاص شد الحيط يا خلاص فني على ليكل لا عزم لا الحيط كل شيء كل شيء لغلط بتا سي مارون كان ما يزدي على بالكم لا كان ماي حسبت اسمه جوان ما يقدا هذه قدا جوان هذه قدا جويليا هذه قدا اوت هذه بدا سبتمبر ممكن لمس سي مانات قد قد التاريخ حوالي 4 شهور ايوا الاخوه 4 شهور 4 شهور نشتروا لنا فارغين وتحسي ولا مسؤوليتك كتولاد الحيطه مبته ولا صار ولا حياه بحيث الا حد ولاد معاس في نفس العمر في نفس المستوى ممكن لاش الفراغ كاع لاش الفراغ كاع فرق هما تجد ماشي فراهمي الفراغ تخزس الخير تكلم الناس اللي يكون صالح ابدا لاش سيس كاع يتقرص بتا قشر التلميذ روح المت اني يعزم كاع تيتا اني بي كاع ديزوا غادي ضاع بتهم بدم عسل إذن تكوينات الفرص تزعلوك تتكوين نتو سنيز ويدرس كامل في هذا الموضوع تذكير فقط وأنشطة هادفة معليش دقنا عن يحوس دقنا عن الترفيه بس حد يكون هادف تليل معاس توجهت تليل موجه لا تليل موجه له تراعي الصلاح خاطر جيت الفراغ ولا ما تشيت ما دسنت مار ملاحظات ناقش راي ضعف دي سما سوء عزام ناقش راي يمكن تيبي لا يضعف جانبك اللغة قلت المادة قلت تكوين دي جدتي بخاصة المستوى زعلوك أسن شمر أسن يعني أسن سلمد وجار دوجار أعمر تمجيدة أعمر تمجيدة تلاميذنا غرنا غيمارو لكن هذا تمجيدة داني لا غير الله يبارك شتاد نسبت ما شاء الله تلا داني تلا نسبت تدات تمجيدة وتدات نتان أنداي قعدت نجمع قع أكون النرجب زدقت لا نسبة تلا غولد على صلاة سبشنة فرن النغلة شقع وتسلت مشيلة الوالدين سنبيلني إنه ما مس بيت الله الوالدين سنبيلان نترعى نصلح نتخصص خصص الخير أتغاب نسم جيدة عادي ولي صار ولد الحيط قشرة خطير أسن السلمان الشهر عمر تمجيدة في كل وقت الوقت كذلك لن ديس الدرس ديس المجلس أدريح أنت مجيدة ولا شد درس وقال شد درس القمه سقلا هذه قيمته مجيده هذه قل حفايت كاع يمشيو نيتني نعاود نسلم داس يفخ طربوس الحفايت سلايسن بتو تبعت شتشين بتو تبعت شمين هيت والام كيفاش هذه بيا بريد ونعطي تبع كيفاش همين سنس مونكوس هامي وليت نجم نجي المجلس بايلان ميدان بايلان بلا ميدان عمر المجلس على الاقل التلاميذ داس من الحفايت نسان المظاهر اللي نرقب في الميدان تدل على عكس ما قيل لمارو أني لا يتوقر سنتورو للأسف يغلب الأباء غفلا عن أبنائهم غفلة يعني إما تامة قاع النار نسبية 78% لا غافل قاع. يعني مين داك يتبعت التوت الامتحان الجمسي تبعت اتجاوض النتائج لتكلم بلت النتائج هاسي قبل ما يتلين كيف هاد فاقد الشيء لا يعطيه ويخسنت الغدر ماشي سقرن هاسي خدمتو التحمى هامو تخدم استقبال هامو تبدي مع عمي استقبال تكلم بلاش داوي النتائج توحدين اقرا سقاس انا غتاس تتهم المؤسسة تجيمس وتراعم ما يتوخ تستقبل شتين الملاحظات وين تستقبل هامي اقرا سقاس هامي النتائج خاطر نمشيو لربيح بارك ماشي ربح غانف دوني نغ ربح المدينة من بعد خاطش ربح المدينة دونا تبدد معاس باش كداوي تيد هذا يمكن مستوى سوى عزم عندما الناس شهر بيود المستوى قد قد 11 12 إلى المستوى بس عشرة ولد نبتع لبيت الوحدين نقوه إذن الولي للغائب في المدرسة ولي تكلم بس الخير يترواس ولي تكلم بس نشحن ولي تكلم بس أتصفر حنا الشاء ما تشي قانطر الأسئلة ينشوها مزوع أبدأ. وأكثر من ذلك في التربية عموما كنت غفلت غريبة بعض الأوليات تفرص الجو عكس تماما وش اس بارابول وش اس تليفون وش اس تسقارتني لا تابلت تجدز الانترنت ممكن تجدز الجو تجدز كذا تجدز كذا يلا خطي ميكرو يلا ومن بعد الشاد كل مصر يكون مستقيم يقول يا ربي اسماني كيف شاد يكون أمان إذن نيك تغفلت إلى الغريبة وأكثر من ذلك ربما الوالي يساهم في فساد أبنائه لم جهة أول تقري السؤال معاسن أول سنة ديك لي ولا ما تشجن ربما يسب الدين يترواص لعيد بالله يتسبيسن عادي ليحم قسك ليزي ول بتجو الوصف بالحيوانات كم لاس أسبين الدين تتقرس يميك لسان حالك تقرس أسبي عادي بتتحمق تسب عندو التربية للشتم الجنوال ما تشجن النغ بعض الأولياء دعوا ناس الشريط رمانسن هذا حمق في السجن رباش كذا ربما تزن بس وجار جانبه رباش كذا روح هاي كذا روح كذا الجنوال ما تشجن أتقلب ممي يعني نتيري تتخزس ممي ما ديكون أمان هذي كون دكافر هذي كون دودة نغس سبات تخزس ممي ما منتدات نخطر تحمقات يعني السماء بتنخسر وانا بتنخس لا أسئلة يمزوار بتنخسر وانا هما تندعوز الشهر بالعكس ولاد حمق دعوز دعوة الخير باش يهدار باش وش عقل كنو والده وحدي هميونه ده حمقنا ولاده ده حمق بتا يستاهل تيتا اللهم تيتي ولا سبيه ولا شتيم مصحة سبة ده ولا شتيم معناه تأثير عكسي تماما قصة التربية سلبية خطيرة جدا أتاول أحفاف الناس أحفت الدارتك تحفيفت غريبة عكس تيار أنيس قارن عزم دي قنشرة تقارن سامجيلة دي قنشرة تدار دي قنشرة وضيطا ووني منفروض ليسيو ترواس عزم دليكل بيش كتني عاون بيش كت بدم عزم تجو العكس تماما تحفيفت والو حفافا مدا الواقع أني تجمدا روح الحفافة دي جلسة نيخس وش أسر ريال 30-35 ألف وزار دودون الساعة من نشت يلا جس تحفيفة الكفار تحفيفة إنها غفص الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم تغيس والتقبيل إنها لا شسيس لا يجوز والو الحف غم أدس الوعزم أدس المجيدة أدس ستميد أدس الحفلة أدس العرس يقول تحفيفة غريبة وليك تربط نخصص الخير يتربطنا كذلك يريد لباس شرع سنتورو أسقنا يريد ما تجين يتكلم مثل الشدي الصالح كن وارد نقن الشورت نقن السيرفات ما نقن وارد غريبة لا تزق ولا الإينات كيف هؤلاء يولي خصن الأولياء يولي خصن الناس الخير تروانسن الجن تروانسن ينقطعون عن دراسة من مدارس قرآنية خاصة بعض التلاميذ والعزم من مدارس قرآنية عادي في آخر السنة أن في مارو كانت تريح المجالس الأقسام قالت 3-4-5 منقطعين من قسم ساعات سن ساعات 3 ساعات وشهر إنه ميلان منين قطعان وني تكلم لسا الشهد يكون صالح ليسن ديناس يعزم ديناس يترجع دس ديناس تكلم لدي يربح في المدرسة الرسمية ولي يربح مرو ولي يربح خاطر شوي يربح المدرسة القرآنية دوني يربح المدرسة الرسمية تجيك جونت مع بعض يكتكمل تدت والأصل يعزم ديناس يزام ليسن ديناس شنة تسوفق سو عزام أترادد باللي انتي تغسل عشرة تفهمت يعني تقبل سوى الواقع أكمل وجر وموني أن اشتروانا يغولاد يغلب ميدا تروانسني غولاد قاع سي العمر بالظن عامين ممكن لديني عامين باش كنت بيلي غبسي تالي دمعس لاني غولاد ساعتين ساعة ثلاثة ساعات في كل وقت لقايل الضغب الشاد ضجاد إيه لأنه أولياء واني دمان ماي ولا أخصناس الخير تروانسان لاش أبدا كل أخصناس الخير كنت تجينا وفي كل أوقات مشينيها ما تشيني التليفون الانترنت وسائل الإعلام الفيلاوات قاعد سنتنا في دروس سابقة يمارو قد عن توجيهات تبي تدو الفيلاوات لا تجور يمارو وين وقفة زني دين وكابرايس تسمن كذا ولا يبد مع طروس وهو ضموني هو دان شانس بتل انت المخاطر المهالك المشاكل الحوادث مع ميدن عادي ان بتل يصار ولا حيتو تربيتو السهر الكثير اجي طروس السهر نجي نجي اجي ريح لي ريح صديق الحال ام بتاو لي صاروا ولاد الحيط زالت الفجر يا من عاش شلو عزم الفجر يا من عاش ديما غايب ديما باطي هامي تتصباطي وليت نجم وليت في مناس وقس على ذلك لان تغلب النقاط الوقت اللي يسمح لكم الغجار اسي جمي سيريز والبالون قلت الجمعيه النادي يلا نقص بار كنت تبيع على حساب اخلاقهم ربما على حساب اعزام من سنه على حساب كلش المهم يزوا وش اسقسطوس أن يتعشق لنس القواس من ملاحظات ومشاكل وفوضى عارمة أرماني السيوان أخرج الأدوات يتلاف الأتات المدارس يبسيون هامد المظاهر تسان خطر لش المتابعة لش بدي عزم يقضوا لقدي فغنيا وليصحي الامتحانات القديمة سغلد وكان يمارا بدا نس القواس الشين ممتش إلا مفصول هامي بتاوناتو متحقرمي هامي كذا هشتو تشو القيمات تم شهور ميد مع من ميتش وتقبل وتكمل وتبدي مع السيله هذيك من 3 ايام من 40 تم جرد باش كاري صحه الامتحانات يرلو لهم الرانشانس نسيو كل شانشانس عندو الاحترام عندو المروءه متى الجفايو قل جفاي انا غريب ادعى تروانا الى هالدرجه هتفقس عزامه متى ولي صار ولا الحيط انا قد يا ربي في ابنائنا فلنتق الله في أبنائنا نسل باللي ونتحمل مسؤوليتنا على الشيء قيامك مسؤولية سؤال عسير كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته يوم قيامك السؤال الحساب لنا عسير وعسير جدا العاقد في الإشارة لك إشارة إلى بعض النقاط كثيرة كل قد تحمل مسؤوليتس يبد يسن باللي نتيجة تزور تزعلك تتوينتا والمسؤولية الأولى والأخيرة في التربية تربية تروانات لا في الأولية المدارس المؤسسات حطوا ذلك كل اللي تعاوننا تعاون خاطي يتشمر غفنا المسؤولية أنطلب ربي سبحانه وتعالى لغزم من الذين يتبعون القول في يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.